السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله تعالى بيان حكم التبرك بالأشجار والأحجار والأماكن والتي لم يرد فيها دليل على أنه يجوز للإنسان أن يتبرك بها، أو يعتقد أن فيها بركة، أو يفعل شيئا لم يرد فيه دليل، كالتمسح بالأبواب والجدران من الحرمين أو البلاط ونحو ذلك. كل هذا ليس من الدين في شيء. ما أمرنا أن نمسح شيء من الجدران أبدا، إنما أمرنا أن نمسح الحجر الأسود ونقبله إن تيسر، ونمسح الركن اليماني إن تيسر ولا نقبله، وغير ذلك لا يجوز، وليس من الشرع وليس من السنة أن تمسحه أو تتبرك به. ثم إن مسح الحجر والركن اليماني ليس من باب التبرك، هذا تعبد اقتداء الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله شرع له ذلك، فهذا ليس من التبرك بل هو من التعبد. فلم يشرع لنا شيء نمسحه تبركا به أبدا، لا في الحرام ولا في المدينة ولا في أي مكان. ونرى كثيرا في الحرمين من يغالي بذلك، فيمسح البلاط ويمسح الأبواب والجدران وما تيسر له من الشباك. من أين جاءوا بذلك؟ اعتقادا منهم أن ذلك فيه ثواب، أو أنه مشروع، أو أن به بركة تحصل لهم، وهذا بخلاف ما يعتقدون، فإنها أبواب خشب أو جدران مبنية من الحديد والإسمنت. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه ولا بعينه، فمن أين لها البركة؟ البركة بالصلاة في المسجد الذي شرعه الله وبين محمد عليه الصلاة والسلام أن الصلاة فيه بألف صلاة والبيت الحرام بمئة ألف صلاة، لكن ما قال تمسحوا بجدرانها ولا بالمقام ولا بالأبواب أو النوافذ أو الأعمدة، كل ذلك باطل وليس له أصل. معاوية رضي الله عنه كان يطوف مع ابن عباس رضي الله عن الجميع، فلما أراد معاوية أن يمسح الركن الشامي الركنين الشاميين قال ابن عباس لا، قال ليس في البيت شيء مهجور، قال نعم ولكن لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنهم يمسحونه ليس تبرك، يمسحون تعبدا اقتداء بالرسول، فلذلك لما قال إنهم ما مسحوا الرسول خلاص ما عاند، ولما قال ليس في شيء ليس في البيت شيء مهجور قال نعم ما في شيء مهجور، ولكن مسح الركنين ما ورد عن الرسول ما فعله عليه الصلاة، فقال صدقت، ثم لم يعاند ولم يمسح. لكن أناس من أهل زماننا قلنا لهم لا يجوز المسح تبركا، قالوا لا إلا لازم تبرك عنادا وتمسكا باعتقادهم. أما ما ذكره المؤلف رحمه الله في هذا الباب من الآية أو من الآيات، فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فإنه يبين لنا بأنهم كانوا في الجاهلية يتبركون بالأشجار والأحجار ويعبدونها من دون الله، فهم يطوفون عليها ويتمسحون بها، ولكن الرب عز وجل أنكر عليهم ذلك وبين أن فعلهم هذا منكر، لأنه من الشرك الأكبر، لأنهم يتمسحون بها ويعبدونها ويذبحون لها من دون الله. أفرأيتم اللات والعزى، أفرأيتم يعني أخبروني. اللات والعزى، اللات قيل أنها صخرة عظيمة كبيرة عليها نقوش وعليها أستار ولها حجاب سدنة يحافظون عليها مثل الكعبة، وقيل أنه رجل كان يلت السويق للحاج ويطعمهم، والسويق هو الشعير حينما يحمص ويطحن صب عليه الماء فيؤكل مباشرة لا الطبخ، وربما وضع معه سمنا وعسلا على حسب الوجود، لكن الشاهد في ذلك أن هذا الرجل كان رجل صالح اسمه ما ذكر، غلب اللقب عليه لأنهم لقبوه باللات لكثرة ما يلت من السويق للحاج ويطعمهم إياه، فما عرف إلا باللقب. فلما مات لأنه رجل صالح دفنوه ثم عكفوا على قبره يتبركون به يتمسحون، ثم عبدوه من دون الله، ذبحوا له دعوه من دون الله. وهكذا الشيطان يتدرج. إذن فاللات إما صخرة يمسحونها ويعبدونها من دون الله ويذبحون لها، وإما رجل صالح أيضا لما مات عكفوا عليه من أجل صلاحه ثم عبدوه، وكل ذلك باطل سواء كانت صخرة أو كان رجل. واللات أزيلت لما أسلم أهل الطائف، أرسل إليها النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأبا سفيان، وربما يكون معهم ثالث، فذهبوا وهدموها لأنها من الذين كانوا يعظمونها للطائف. أهل الطائف كانوا يعظمون ويعبدون اللات. وأما العزة فإنها ثلاث أشجار، شجرات سمر ثلاث، كانت قريش وكنانة يعظمونها ويعبدونها ويذبحون لها القرابين. فلما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إليها خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقطع الأشجار وأزال ما عليها من البنيان وهدمها. فلما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إني فعلت كذا وكذا، قال ما فعلت شيئا. فرجع رضي الله عنه فوجد عجوزا شمطاء تحثر التراب على رأسها وتصرخ، فقتلها رضي الله عنه بسيفه، ثم جاء وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال تلك العزة، لأنها من شياطين من عجائز الشياطين، وهي التي كانت مختفية بهذه الأشجار وتعبد من دون الله، فالاسم لها العزة. كان أبو سفيان كان يفتخر بها، يقول لنا العزة ولا عزة لكم. فالمهم أن هذه أيضا نوع من الأشجار كانت قريش تعظمها، والتعظيم متصل بهذه الشيطانة التي مختفية فيها. فالمهم أن التبرك بالأشجار يؤدي إلى عبادتها أو الأحجار. تعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجته في السنة السادسة التي منعته قريش منها في عمرته وليس بحج، كان نازلا عند شجرة، ولما أرسل عثمان إلى مكة رضي الله عنه يفاوض مع قريش اشتهر وشيع بين الناس بأن عثمان قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة على القتال تحت تلك الشجرة، وسميت شجرة الرضوان لأن الله عز وجل قد رضي عن أصحابه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين بايعوه تحت الشجرة على القتال، ولم يتخلف منهم أحد إلا منافق واحد اختفى وحرم من الأجر ومرضات الله عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. سميت هذه الشجرة شجرة الرضوان. فلما حج عمر رضي الله عنه سنة من السنين لما كان خليفة رأى أناسا يذهبون إلى تلك الشجرة ويصلون عندها، فسأل أين يذهب الناس، يروح يراهم ذاهبين رايحين جاي، قالوا إنهم يذهبون إلى شجرة الرضوان ويصلون عندها وهم مسلمون، لكن يظنون أن المكان الذي جلس فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء ذكره بالقرآن أن فيه بركة بذاته، فأمر رضي الله عنه فقطعت تلك الشجرة وأخفي مكانها، لأنه لو تركها ربما تمادوا حتى تعظم وتعبد مثل ما حصل بالعزة واللات. فكان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضي الله عنهم يتتبعون آثار الشرك ويمسحونها ويمحون آثارها ويقطعون دابرها. وفي هذا الزمن منذ سنين نسمع أن بعض البلدان الإسلامية يكون عندهم قبور يطوفون عليها ويتبركون بها، يصلون عندها، يذبحون عندها، فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، ومن دعا غير الله فقد أشرك. وإن قال إني مسلم ولو صلى وصام ولو قال لا إله إلا الله ما دام يفعل هذا الشيء، فالتبرك لم يرد في شيء أبدا أن نتمسح به أو نصلي عنده تبركا به، كما يفعل بعض الناس إذا ذهب إلى مكة ربما يتوجه إلى مقام إبراهيم ثم يصير يدعو إبراهيم من دون الله، يقول يا إبراهيم ما حججت إلا لك، ما حججت إلا إلك، إلك يا إبراهيم، ما حج لله، حج إبراهيم. إبراهيم ما درى عنه، هو الآن عند حجر مقام إبراهيم بالكعبة في بيت الله الحرام ويشرك ويقول جاي حاج مسلم. فهذه الأمور يجب أن تمحى وتعلم بأنه لا يجوز أن نتبرك أو نتمسح بأي شيء، لأننا لم نؤمر إلا باثنين كما قلت لكم، الحجر الأسود نقبله إذا تيسر أو نمسحه، والركن اليماني نمسحه ولا نقبله، لكن ليس من باب التبرك بل هو تعبد اتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، تعبدا لله وتذلل لله وامتثال لأوامره متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا قال عمر رضي الله عنه لما جاء يقبل الحجر قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إياكم أن تعتقدوا أن تقبيل الحجر أو مسحه أو الركن اليماني من باب التبرك، بل هو تعبد لله وطاعة وامتثالا واتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، تعبد لله وامتثالا لأوامره واتباعا للرسول عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا لا يجوز أن نمسح أي ركن أو مكان من الكعبة وهي أشرف بنيان في الأرض. ليس من الشرع أن نتمسح أو نمسح أي مكان منها غير ما ذكر أو ثيابها أو غيره. انظرهم عند المقام ماذا يفعلون، يحاول إنسان أن يتمسح به ويلتصق به مع أنه ليس هو المقام، المقام حجر في الأرض، هذا موضوع شبكا عليه حماية الله من الناس، ليس هذا هو المقام. وحتى لو أنه المقام فلا يجوز أن نفعل شيء، المقام أمرنا أن نصلي حوله اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، نصلي ما نمسحه أو نطوف عليه، صلي امتثالا لله، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، نصلي ركعتين عنده امتثالا لأمر الله واتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، ليس من باب التبرك به ولا نتوجه إليه إلا أن نجعله بينه وبين الكعبة. أما أنك توجه له من أي جانب وتترك الكعبة فصلاتك باطلة. وقد شوهد ناس يعطون الكعبة ظهورهم ويستقبلون المقام جهل، جهل ما بعده جهل، يدعي الإسلام ويأتي لبيت الله الحرام وهو لا يدري ماذا يفعل. فبعضهم يقبل التوجيه ويستجيب، وبعضهم يركب رأسه ويصر على جهله، فهو كمثل الذي يقولون وجدنا آباءنا على أمة، يعني على دين وعلى ملة، وإنا على آثارهم مقتدون، يعني ما لا نبالي بكم، نحن على ما كان عليه آباؤنا. آباءهم مثلهم جهلة كانوا يفعلون هذا. إذن أما منات فإنه صنم كان على جبل يسمى المشلل، كان في المشلل، جبل صغير في المشلل بين مكة والمدينة، وكان عليه صنم، وكان الذي يعظمه الأوس والخزرج، كانوا يحرمون منه، يحرمون عنده إذا أرادوا الحج والعمرة، لا يحرمون إلا من عند المنات، ويذبحون له القرابين. فمنات هو الصنم، ومكانه الجبل الذي بالمشلل، ومكانه مكان الجبل بين مكة والمدينة، عاد ما أدري عن المسافة والبعد ما أدري. المهم أن كان الأوس والخزرج قبل الإسلام يعظمون هذا الصنم ويذبحون له ويحرمون من عنده إذا أرادوا حجا أو عمرة. والذي أزاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة، أرسل إليه عليا فهدمه وكسره. هذه الأوثان الثلاثة التي ذكرها الله في كتابه وأنكر على أهلها تعظيمها، وأنه لا يجوز تعظيم أي مكان لم يرد تعظيمه. والتعظيم إذا ورد ليس تعظيما للمكان، يعني تذللا للمكان، لا، من شعائر الله ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تعظمها لله. مثل ما نأتي إلى بيت الله الحرام نطوف ونسعى، هذا تعظيم لله، هو تعظيم للمكان، ليس تعظيم للمكان يعني عبادة له، ولكن إن الله عظم هذا المكان وشرع لنا أن نأتي إليه ونعمل هذه العبادات وهذا النسك ونتنقل بين المشاعر وكلها من شعائر الله، نعظمها تعظيما لله، نرمي الجمرة تعظيما لله امتثالا لأوامر الله، السعي بين الصفا والمروة كذلك. فليس التعظيم لذاتها، ولكن لأن الله عز وجل شرع لنا ذلك فهو تعظيم لله وامتثالا لأوامره، فهي من شعائر الله التي أمرنا الله بتعظيمها. أفرأيتم اللات والعزى، يعني أخبروني هل هذه الأوثان تنفع أو تضر، أو تأتي بخير أو تدفع شر؟ الجواب لا. إذن لماذا تعبد؟ أبدا عبدوها جهلا منهم واعتقادا بها بأن فيها بركة، وتقليدا للآباء والأجداد على الجهل. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثار مقتدون. أمة يعني مذهب أو دين أو مسلك. نعم اقرأ الحديث. قال رحمه الله تعالى: عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. هذه القصة حصلت من أناس من الصحابة الذين أسلموا جدد، دخلوا في دين الله بعد فتح مكة. أنتم تعلمون أن مكة فتحت في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 10,000 من الصحابة الذين قد تمكن الإيمان من قلوبهم وعرفوا الدين وعرفوا الأشياء التي لا يجوز أن تمسح أو يتبرك بها أو يعمل عندها شيء، يعني هؤلاء قد فقهوا بالدين وعرفوا. فلما فتح الله مكة على نبيه عليه الصلاة والسلام صارت دار إسلام، بعض المشركين هرب وبعضهم قتل وبعضهم أسلم، لكن الذين أسلموا إلى الآن ما تمكن إيمان من قلوبهم ولا عرفوا ما هو الشيء الذي يضر ويناقض التوحيد أو ينقص ثوابه أو يفسد على الإنسان دينه، ما يدرون. أسلموا جدا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام تلك الأيام، ثم خرجوا إلى غزوة حنين مباشرة. الرسول عليه الصلاة والسلام ما جلس في مكة إلا أيام، ما تفقهوا بالدين، ما فهموا شيء، ما عرفوا الأشياء التي لا يجوز أن تفعل، وعلى ما كانوا في الجاهلية تبركوا بالأشجار والأحجار، وبعضهم يصنع له صنم في بيته كل صبح يتمسى به يتمسح به والصعوف كل مساء. أسلم مع الرسول عليه السلام قرابة 2000 يزيدون أو ينقصون الله أعلم، فخرجوا إلى حنين مع الرسول عليه السلام مع الجيش، بدل 10,000 صاروا 12,000 متوجهين إلى حنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع أن ثقيف ومن طاوعها وقبائل هوازن قد استعدوا لحرب الرسول عليه الصلاة والسلام، فأراد أن يبغتهم فخرج بهذا الجيش الذين معه الأصل والذين أسلموا معه جدد تقريبا 2000، والذين قول إنهم إلى الآن ما عرفوا حقيقة التوحيد وما يناقض التوحيد، عرفوا لا إله إلا الله والصلاة وإذا وجبت الزكاة، وصلوا مع الرسول عليه السلام ومشوا، وهم يعرفون في الجاهلية أنهم يتبركون بالأشجار والأحجار، يعرفون أن للمشركين شجرة سدرة كبيرة كانوا يتبركون بها ويعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، يقال لها ذات أنواط، يعني أنهم ينوطون يعني يعلقون فيها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط سموها بهذا الاسم. يقول هذا رضي الله عنه أبي واقد الليثي يعتذر عن نفسه وعن أصحابه أنهم قالوا هذه المقالة عن جهل ليس عن اعتقاد أو انحراف، لا أبدا رضي الله عنه، لكنه ما يدري ما يدرون. يقول لما رأينا شجرة في الطريق ونحن سائرون إلى حنين مررنا بشجرة سدرة كبيرة أعجبتهم، لأنه يعرفون أن المشركين شجرة سدر يتبركون بها ويعلقون بها سلاحهم ويقال لها ذات أنواط. يقول فتنادينا يعني أصحابه الذين مثله أسلموا جدد، تنادينا من جنبات الطريق يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سدرة ما دامها شجرة لا تفوتنا، اجعلها لنا نتبرك بها مثل ما أن المشركين شجرة يقال لها ذات أنواط، يعني نغتنم الفرصة ما دام وجدنا هذه الشجرة الكبيرة. جهلا منهم رضي الله عنهم واجتهاد ظن أن ذلك جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يترك البيان عن وقت الحاجة ولا يغضب إلا لله، وإذا سمع شيئا أو رأى شيئا لا يليق بجلال الله وعظمته أنكره في الحال ما يؤخره. فلما تنادوا كلهم بصوت واحد يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط يعني من هذه الشجرة الكبيرة لا تفوتنا كما لهم ذات أنواط كما أن المشركين شجرة سدرة كبيرة اجعل لنا مثلهم، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر، هذا تعظيم لله وإنكارا عليهم وردا على كلامهم، وهذه سنة عليه الصلاة والسلام، إما أن يسبح إذا سمع شيء ما يليق بالله أو يكبر كل ذلك تعظيما وتقديسا لله وتنزيه. لما قال رجل فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله، أنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك، لا يستشفع بالخالق على المخلوق. قال سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى خافوا عليه الصحابة، حتى قالوا ليته سكت. هكذا إذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لا يليق بحق الله، شيء فيه إخلال بالعقيدة، أنكر عليه في الحال، ما يتركه إلى الغد أو بعد قليل، لا، إذا سمع شيء يقوم على المنبر ويخطب ويقول ما بال الرجال فعلوا كذا، ما بال الرجال يقولون كذا، في الحال. ولذا لما سمعهم يقولون يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أنكر عليهم بالتكبير، ثم قال قلتم والذي نفسي بيده، حلف بالله الذي نفسه بيده. قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى، أنتم تعلمون في سورة الأعراف لما أن الله أنجاهم من البحر ومن الغرق، مروا بقوم يعبدون أصناما لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اجعل لنا صنما نعبده مثل هؤلاء، طيب أنا مخرجكم هرب بكم من فرعون وعبادته من أجل أن تعبد الله وحده، ثم تطلبون الآن أن أجعل لكم صنم تعبدونه من دون الله، إذن ماذا فعلنا؟ فأنكر عليهم موسى عليه السلام فقال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما فيه وباطل ما كانوا يعملون، كيف تريدون صنم؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قارن بين طلب هؤلاء وطلب أولئك، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أنتم قلتم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا سجرة نتبرك بها مثل المشركين الذين يتبركون بتلك الشجرة. هذا إنكار من الرسول عليه الصلاة والسلام على من أراد أن يتبرك بالأشجار أو بالأحجار، فلذا لا يجوز بحال من الأحوال أن نتبرك بشيء لا ندور عليه نطوف عليه أو نتمسح به أو نجلس عنده تبركا، كمن يجلس عند بعض القبور أو عند بعض الأماكن، كل ذلك باطل، وإن لم يكن شرك فإنه يؤدي إلى الشرك. أما من دعا غير الله وذبح له ونذر فهذا شرك صريح، أما مجرد الجلوس تبركا به أو مسح المكان أو مكان القبر وغيره، هذا أيضا يؤدي إلى الشرك، لأنه اليوم يمسح بكرة وبعد وبعدين يدعو، يسمع يدعون فيدعو، كما نسمع عن بعض الناس يقول يا شيخي يا عبد القادر يا شيخ سيدي يا فلان يا سيد البدوي يا سيد عبد السلام إلى غيره. فالمهم الله عز وجل خلقنا لعبادته، ولا تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله، أما إذا خالطها الشرك فليست عبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أي شيء، لا شجر ولا حجر ولا ملك ولا نبي ولا غيره، العبادة لله والتبرك والتمسح هذا وسيلة إلى الشرك. احنا إذا رأينا ناس الآن يمسحون هذه الجدران وهذا الأبواب والبلاط، هل نقول أنت مشرك؟ لا، نقول هذا حرام وهذا وسيلة إلى الشرك. لكن لو سمعناه يقول يا رسول الله قلنا هذا شرك، يقول هذا شرك. إذن المؤلف رحمه الله أراد أن يبين لنا في هذا الباب أن تبرك بالأشجار والأحجار وغيرها يؤدي إلى الشرك، يؤدي إلى الشرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، الله أكبر، إنها السنن، يعني الطرق التي سلكها من كان قبلكم في طلب الشرك طلبتوها أنتم. من هم؟ بنو إسرائيل اليهود. قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آله، أنتم قلتوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني كما أن للمشركين ذات أنواط اجعل لنا نحن ذات أنواط. هذا كما قلنا الذي طلبه الصحابة الذين لم يتمكن الإيمان والتوحيد من قلوبهم ولم يعرفوا ما يناقض التوحيد. أما الصحابة الذين أسلموا وجاءوا مع الرسول أيضا من المدينة، لا، ما قالوا هذه المقالة ولا شاركوا فيها، لأنهم يعرفون أن هذا لا يجوز. ثم قال: لتتبعن أو لتركبن سنن من كان قبلكم. سنن أو سنن يعني طريق أو طرق من كان قبلكم في كل شيء، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. الشيء اللي يفعله اليهود والنصارى لابد أن يوجد في هذه الأمة إلى آخر الزمان من يقلدهم فيه، سواء عادات أو عبادات، ما ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. أول ما قلدوا في قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وأولئك يقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى يعني ترى أننا سيكون فينا من يقلدهم؟ قال: نعم، أجل، يعني من هم، من غير اليهود والنصارى؟ وهذا واقع وظاهر، وترون أنتم ما لا أرى، أن كثيرا من الناس الذي قلدهم في وضع السرج على القبور والزروع والأزهار والطواف عليها وعبادتها وتعظيمها، هذا أول من بدأه من هم؟ اليهود والنصارى. وجد في المسلمين الأمر يفعل ذلك إذا صدق الرسول عليه، ما ينطق عن الهوى. لما أن اليهود عظموا القبور وعبدوها وجد في المسلمين مع الأسف من يفعل ذلك. بنوا كنائسهم على القبور، وجد في المسلمين من يفعل ذلك. الآن بعض المساجد في بعض البلدان كما تعلمون، وكثير منكم رآها بنفسه، وضعت القبور في المساجد. لماذا؟ تقليد لليهود والنصارى، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام. إذا لما قال لتتبعن، يخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن أناسا من هذه الأمة لابد أن يقلدوا اليهود والنصارى بأقوالهم وأفعالهم وعباداتهم وعاداتهم، هل هو مجرد خبر؟ لا، هو أخبرنا من أجل التحذير. الواقع لابد أن يقع وقوعه، لكن على كل إنسان يعني أن يحذر لئلا يكون منهم، لكنه سيكون ناس من يفعله. وإن حذر الرسول عليه الصلاة والسلام ما بالوا بهذا التحذير. وهذا هو الواقع، تعرفون أن أناس الآن يقلدونهم في نوع في كيفية اللباس، في كيفية الشعور، في العادات الأخرى. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عنهم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يعني مثل مساواة ريشة القوس للريشة الأخرى، مثل النعل بالنعل، يعني لا بد خطوة بخطوة. ثم ضرب المثل بجحر الضب لما فيه من التعاريج والعمق، يقول: لو أن يهودي أو نصراني دخل جحر ضب لوجد في هذه الأمة من يفعله. يعني لا بد، لكن كما قلنا ليس مجرد خبر، هو يخبرنا بأن ذلك سيقع، لكنه أراد بذلك التحذير، بأن كل منا يحذر ويحذر منه أولاده وأهله ومن يستطيع تحذيره من تقليد اليهود والنصارى بعاداتهم وتقاليدهم وعباداتهم. هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، ليس مراده فقط اخبرنا أن في هذه الأمة سيقلد اليهود، لا، وراد أخبرنا، والمراد بالإخبار التحذير، حتى كل واحد منا يحذر بنفسه ويحذر من تحت يده ومن يستطيع تحذيره بألا يقلد اليهود والنصارى، لا بالعادات ولا بالعبادات. إذا كنت مؤمنا حق فعندك تقاليد تستغني بها عن تقاليدهم، والعبادات العبادة ما شرعه الله عز وجل وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وما خالفه فهو من البدع والضلال ومن مشابهة اليهود والنصارى. إذن فلا يجوز أن نتمسح أو نتبرك لا بالجلوس عنده ولا بالطواف عليه ولا بأي طريقة من الطرق. نسأل الله الثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن يعز الإسلام وينصر المسلمين ويصلح أحوالهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: التمسح بالأبواب وثياب الكعبة وغيرها هل هو من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ هذا ليس من الشرك، لكنه كما قلنا هذا يؤدي إلى الغلو، والغلو يؤدي إلى الشرك. يعني نحن إذا رأينا إنسان يتمسح ما قلنا هذا مشرك، يقول هذا فعل محرم وبدعه ضلال، وهذا وسيلة إلى الشرك، لأنه في البداية الذي عبدوا اللات والعزة كانوا يتمسحون ثم عبدوها. ومثل قوم نوح لما عكفوا على قبور الصالحين ثم جاءت الأجيال الأخرى وعبدوهم، ولما صوروا ود وسواع ويغوث كان يجلسون عندهم فقط، يعني إجلال لهم وتعظيم. فلما مات الأولون أوحى الشيطان إلى الأجيال الأخرى وكذب عليهم وقال إن أباكم وأجدادكم كانوا يعبدونهم فعكفوا على عبادتهم. فهذه الأمور البدائية طريقة إلى الغاية، وهي غاية الشرك الذي أراده الشيطان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم قول بعض الناس: تبارك علينا يا فلان؟ هذا لا يجوز، وتبارك علينا يا فلان، البركة من الله عز وجل، البركة من الله، هو الذي ينزل البركة وينزعها، يبارك بمن شاء وعلى من شاء وينزعها عن من شاء. ولا يجوز أن يقول إلا لله، تبارك الله عز وجل، تبارك لا يجوز إلا لله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، فهل يجوز له الرجوع إلى هذه البلدة أم أنها تحرم عليه إلى الأبد؟ تبقى الهجرة، يجب أن المسلم إذا هاجر عن بلاد الكفر فلا يرجع إليها، لا يرجع إليها إلا أن كانت بلد إسلام، مع العلم أن الإنسان إذا هاجر من بلد فالأولى أن لا يرجع إليه، وكانوا يكرهون، يعني الذين هاجروا من مكة كانوا يكرهون أن يموتون فيها، أن يموتوا فيها، لكنهم يأتونها من أجل الحج والعمرة. ولذلك نعى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة لما توفي بها، وخاف سعد بن أبي وقاص أن يموت، قال: يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني أنا أموت في هذه البلدة. كانوا يكرهون أن يموتوا فيها، فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك أن تخلف، يعني تحيا حتى ينفع الله بك أقوام ويضر بك آخرين، لكن البائس سعد بن خولة، ينعى له أنه توفي بالمكان الذي هاجر منه. فإذا هاجرت إلى بلد فابق بها إلا أن تنتقل إلى بلد آخر من بلاد الإسلام. نعم. هل يجوز له أن يرجع إليها لزيارة الأقارب وصلة الأرحام؟ إذا كان هناك ضرورة فالضرورة لها حكمها، وإذا كان ليس هناك ضرورة وأرحامه وأقاربه مسلمون ويستطيعون أن يأتوا، فالأولى أن يأتوهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اعتمر ولكنه لم يحلق رأسه، ثم ذهب إلى جدة وحلق هنالك، فهل عليه شيء؟ لا يضر، ما دام انه جاهل في الحكم فلا يضر إن شاء الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.